بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. نعم، أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فنستمر في شرح قواعد ابن سعدي رحمه الله تعالى، قواعد الفقهية من منظومته الشهيرة في القواعد الفقهية. فيقول رحمه الله تعالى، طبعا هذه قاعدة المشقة تجلب التيسير هي من القواعد الخمس الكبرى، وذكرنا بالأمس القواعد الخمس الكبرى التي هي إيش؟ مشقة تجلب التيسير، الأمور بمقاصدها، هذا محكمة، اليقين لا يزول بالشك. فهذه القواعد التي قيل عنها أن الفقه كله مبني عليها، الفقه كله مبني على هذه القواعد، ومنها قاعدة المشقة تجلب التيسير. فيقول رحمه الله تعالى: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. في بعض المصادر لفظها مثل ما قرأ الشيخ عمر قاعدة الشريعة التيسير، وفي أخرى ومن قواعد شرعنا التيسير، وكله مؤداه واحد. ونص القاعدة يعني كتب القواعد الفقهية المشقة تجلب التيسير، لكن الشيخ عبر بقوله في كل أمر نابه تعسير، فجعل التعسير بدلا من المشقة، وذلك للضرورة، ضرورة القافية في النظم كما ذكرنا بالأمس. ودليلها قول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وقالوا لن يغلب يسر، ولن يغلب عسر يسرين، يعني قال مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال تعالى: وما عليكم في الدين من حرج. قال تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. والآيات كثيرة في هذا المعنى، كقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وحديث النبي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني غلبه الدين. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فالدين يسر ويسر، سهل في عقائده، في أخلاقه، في معاملاته، في كل أمر له علاقة بالدين، فإن الله جعل ذلك يعني ميسرا لمن يسره الله له. قوله بالغدوة، الغدوة هي أول النهار، والروحة آخر النهار، وشيء من الدلجة هي سير آخر الليل. سير آخر الليل هذا يعتبر هو الدلجة، وسير آخر الليل محمود، يعني تقطع فيها المسافة بدون يعني أن يشعر الإنسان بالتعب ونحو ذلك. فهنا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بين لنا أن الدين يسر، وحذرنا من التشدد في الدين، والتشدد هو الزيادة على المشروع، كل ما كان مشروعا فليس فيه تشدد، وإنما التشدد هو الزيادة على المشروع. ولذلك أمر نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بالتسديد والمقاربة. التسديد هو إصابة الهدف تماما، والمقاربة أن تقرب من الإصابة. وأيضا يعني أمرنا أن نبشر بالخير وأن نبشر بعضنا بعضا بذلك، وأن نستعين في هذه الأوقات المهمة يعني سواء في العبادة أو في المعاملة، هذه الأوقات المهمة اللي هي الغدوة والروحة وشيء من الدلجة، وأن لا ييأس الإنسان وأن لا يتشدد في العبادة، وإنما يكون وسطا في ذلك، لا يخل بالواجب ولا يتجاوزه فيسرف في أموره، فيكون من غير إفراط ولا تفريط. يعني إن لم تستطيع التسديد فقاربه الإنسان، إذا ما استطاع فعلى عين المطلوب من كل وجه فعليه أن يفعل ما يستطيع، يعني يقارب ذلك، وهذا هو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسره، وقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. من تطبيقات هذه القاعدة: من عجز عن الصلاة قائما يصلي إيش؟ يصلي جالسا. من عجز عن الصوم يفطر ويقضي بعد ذلك، أو يكفر إن كان عذره مستمرا كالمريض الذي لا يرجى برؤه، فإنه ينتقل إلى التكفير بدل الصيام. لكن إذا كان هذا المرض أو هذا العذر عارض فإنه يبيح الفطرة ويكون على الإنسان القضاء بعد ذلك. من عجز عن الحج لفقره أو مرضه فلا يلزمه الحج. المرأة التي لا محرم لها يرافقها ويطاوعها في سفر الحج فإن الحج لا يجب عليها، لا يجب عليها. والمريض له الجمع بين الصلاتين ولا يجب عليه جمعة ولا جماعة. إذا احتاج دخول الخلاء لقضاء حاجته فيقدم ذلك على صلاة الجماعة، لأن مدافعة الأخبثين تشغلان القلب عن الصلاة. كذلك من تطبيقات القاعدة: إذا وضع الطعام وحضرت الصلاة بدأ بالطعام لحاجته إليه، والأمثلة كثيرة يعني في هذا الباب تطبيقا لهذه القاعدة التي هي المشقة تجلب التيسير. من تفريعات هذه القاعدة يقول المصنف: نعم ثم قال رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. نعم، هذه قاعدة، القاعدة المعروفة: إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. فيقول رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. ليس واجب، هذه قاعدة، لا تكليف إلا بمقدور، لا تكليف إلا بمقدور، أو لا تكليف مع العجز، يعني لا تكليف إلا بما يطاق، لا تكليف إلا بما يطاق. هو قال واجب، والواجب لغة هو الساقط واللازم، واصطلاحا هو ما أمر بفعله على وجه الحتم، أمر به أمرا حتما لازما، وحكمه أنه يثاب فاعله وتاركه يستحق العقاب. معروف يعني عند أهل العلم أن من شروط التكليف القدرة على فعل الأمر المكلف به، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: ما جعل وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن صفة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: ويضع عنهم إصرهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا يتفق مع الآية الكريمة: فاتقوا الله ما استطعتم. المصنف يقول: ولا محرم مع اضطرار. فالمضطر خفف الله عنه وأباح له المحرم في حال اضطراره بالضوابط الشرعية المقررة، ومن ذلك يعني أكل الميتة. فالقاعدة تقول إيش؟ الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، كما في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فمن اضطر، هذا الشاهد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فمن اضطر، هذا الشاهد، فمن اضطر غير باغ يعني متجاوز للحد ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. أيضا يستدل لهذه القاعدة بحديث عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال يعني وهو شدة البرد وأنه يخشى على نفسه الهلاك. وقلت، يقول عمرو بن العاص يعني تأول، إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقره. وهذه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات طبعا ليست على إطلاقها، بل هي مقيدة بإيش؟ ضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها، يعني مقيدة بقاعدة أخرى وهي الضرورة تقيد بقدرها. ولذلك قال الناظم وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. نعم، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، يعني الضرورة تقدر بقدرها لا يتجاوز بها عن القدر الذي أبيح فيها. فمن أبيحت له الميتة لاضطراره فلا يتجاوز في الأكل ما يدفع به الضرورة، ما يجلس يأكل حتى يشبع، إنما يأكل يعني ما يسد رمقه ويدفع عنه الضرر الذي يخشى منه الهلاك. كذلك من أفطر في رمضان لعذر المرض فلا يتجاوز بالفطر على مدة المرض، وعليه أن يصوم إذا عوفي وشفي من مرضه. والقاعدة تقول ما جاز لعذر يبطل بزواله، ما جاز لعذر يبطل بزواله، الضمير يعود على إيش؟ على العذر. خلاص إذا زال العذر يعني المبيح للضرورة فإن الضرورة يعني تزال. ومن ذلك من أكره على يمين كاذبة فإنه يباح له الإقدام على التلفظ مع وجوب التورية والتعريض فيها إن خطرت على باله التورية والتعريض، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب كما جاء في الحديث. التورية هي أن تحمل الكلمة أو الجملة تكون تحتمل معنيين، أحدهما قريب إلى الذهن ولكنه غير المقصود، والثاني بعيد إذ أنه المقصود. وقد تكون الغاية منها إثارة الذهن أو الهروب من المساءلة إذا دعت الحاجة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. ولا ينبغي أن يصرح، كأن يسأل مثلا عن شخص فلان موجود هنا وهو يعلم من حال الذي سأل عنه أنه سيقتله أو سيؤذيه، ماذا يصنع؟ إذا قال ما هو موجود يكون كذب، وإذا قال موجود هذا سيؤذي المسؤول عنه. هنا يوري في يمينه فيعمد إلى شيء، حتى بعضهم يقول يضع أصبعه على كفه فيقول ليس موجودا هنا، فلان ليس موجودا هنا، لأنه لإنقاذ معصوم يخشى عليه. فهذه هي التورية، يعني أن يأتي بلفظ يعني ليس هو المقصود اللفظ يؤدي المعنى لكن في في في, في اعتقاد المتكلم ليس هو. فهذا يوري في كلامه. ولذلك إن في المعريض لمندوحة عن الكذب وجوبا عند الحاجة. إذا كان يغلب على الظن أنه سيقتل هذا الشخص بغير حق المسؤول عنه أو سيؤذيه بغير حق فيجب عليه أن يدفع عنه. وإذا كان لا مسألة مزاح أو نحو ذلك لا يتعمد الكذب إلا إذا كان على سبيل الترويح عن النفس في في في ناس يفهمون مقصوده. النبي صلى الله عليه وسلم احتضن أحد أصحابه وقال من يشتري العبد ها؟ وما يقصد العبد يعني اللي هو يباع ويشترى، ما عبد من عبيد، من يشتري العبد؟ قال أو تراني يا رسول الله كاسدا، يعني ما لي قيمة؟ قال بل إنك عند الله لست بكاسد. فهنا ور النبي صلى الله عليه وسلم في يمينه من باب المزاح. فالتورية تجب إذا كان يتعلق بها يعني ترك واجب أو فعل محرم، هنا تجب يعني لدفع هذا الأمر. أما إذا كانت تتعلق لا تتعلق بهذا الأمر فتكون مباحة لكن بشرط أن لا يترتب عليها خلف في الوعد أو مفسدة من جراء هذا الكلام. نعم. فيقول يعني يضع شيء ويقول يتأوله، فيقول ليس فلان عندنا مثلا كما ذكرت، ويضرب بيده أو يضرب المجلس الذي ما هو فيه فيقول ليس ها هنا. نعم. والقاعدة نعم قاعدة وقاعدة نعم طيب قاعدة محرم سد للذريعة يباح للحاجة العارضة. يعني المعنى أن ما حرم سدا للذريعة ليس محرم لعينه وإنما سدا للذريعة إذا احتاج إليها الإنسان من باب أولى الاضطرار. يعني طالما أن ما حرم لسد الذريعة يباح عند الحاجة من باب أولى إذا كان هذا الأمر للاضطرار. ومن ذلك تحريم النظر المحرم، يعني للمرأة مثلا الأجنبية ما يجوز الإنسان أن ينظر لها، لكن أبيح ذلك للحاجة مثلا للخاطب إذا أراد أن يخطب امرأة أن يرى وجهها وكفيها ليرضاها زوجة له، مع أنه في الأصل ما يجوز لكن أبيح هنا للحاجة. ويباح للطبيب أن يرى يعني من المرأة موضع الداء من بدن المريض للمرأة ولغير المرأة. ولو اضطر إنسان يعني للدخول على النساء فله ذلك. مثلا يحتاجون مثلا حريق أو شيء يحتاج إلى إنقاذ أناس، ففي هذه الحالة يكون هذا الأمر مباح لأنه حاجة أو ضرورة. نعم. نعم. قال إيش؟ قال رحمه الله وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. نعم. هذه قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي من القواعد الخمس الكبرى. قال وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، أي أن الشك لا يزيل اليقين. وترجع الأحكام لليقين يعني أن الأحكام لا بد من دليل صحيح عليها، وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. واليقين ضد إيش؟ ضد الريب والشك، ومعناه طمأنينة القلب واستقراره نحو شيء معين. وفي الاصطلاح اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب، أصبح ثابت في القلب، يقين في القلب ما يتزعزع. ودرجاته ثلاث: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. المرتبة الأولى إيش؟ علم اليقين، وهي انكشاف المعلوم للقلب بحيث يشاهده ولا يشك فيه كانكشاف المرء للبصير. نجيب له مثال يتضح. يعني علم اليقين أنت تعلم بالأدلة أن هناك شيء اسمه الكعبة التي يصلي المسلمون تجاهها ويتجهون إليها في كل صلاة، هذا يسمى إيش؟ علم اليقين. إذا شاهدت الكعبة فهذا يسمى إيش؟ عين اليقين. إذا لمست الكعبة حجر الأسود ها؟ حق اليقين، حق اليقين. فهذه مراتب اليقين ثلاثة. العلم يكون بأدلة وأنت تعلم متيقن بقلبك أن هناك شيء اسمه كعبة وأن يجب علينا أن نتوجه إليها. لكن متى يكون هذا عين اليقين؟ عندما أشاهدها بعيني. متى يكون حق اليقين؟ إذا لمستها، فهذا يسمى حق اليقين. فالمرتبة الأولى في علم اليقين هي انكشاف المعلوم للقلب حيث يعلم بالأدلة يعني أنه موجود مثل يعني ما يراه ببصره. كعلمك مثلا أن في الوادي مثلا ماء، أنت تعلم أن فيه ماء، هذا يسمى علم اليقين. لكن عين اليقين هو إيش؟ إنك ترى الماء يجري في الوادي. طيب، وحق اليقين تلمسه أو تشرب منه، خلاص أصبح حق اليقين. وأيضا يجب علينا أن نعلم علم اليقين ونؤمن إيمان جازما فيه جنة ونار، هذا علم إيش؟ وأين اليقين؟ ها؟ إذا رأى أهل الجنة الجنة ورأى أهل النار النار. وحق اليقين إذا دخل أهل الجنة الجنة، صلى الله عليه وإياكم جميعا منها، ودخل أهل النار النار، فهذا يعتبر إيش؟ يعني حق اليقين. فالمصنف يقول: وترجع الأحكام لليقين فلا يزول الشك، فلا يزيل الشك لليقين. والقاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة فقهية. والشك كما ذكرنا هو التردد وعدم إيش؟ الاطمئنان. يعني الشك هو إدراك الشيء مع احتمال، مع احتمال مساوي. من تطبيقات القاعدة الشك لا يزول اليقين لا يزول بالشك، من تيقن الطهارة وشك في الحدث يكون إيش؟ ها؟ يكون على طهارة. ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة ها؟ يكون يكون يكون محدث، يكون محدث. هذه القاعدة، أدلة هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك، حديث عبد الله المازني: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، والشيطان أيضا قد يعني يشغل المسلم بمثل هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرجن من المسجد لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني مجرد تخيل لا يبقى، لأنه عنده اليقين، عنده اليقين. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا شك أحدكم في صلاة جفا لا يدري أصلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. طيب هو ما يدري صلى ثلاث ولا أربع، نجعلها كم؟ نجعلها ثلاث، لأنه هو متيقن الثلاث لكن شك في الرابعة. نعم. قال رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. نعم، يقول رحمه الله تعالى: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. هذه قاعدة الأصل في المياه الطهارة والطهورية، وهو الباقي على خلقته لم يتغير أو بنجس أو يتغير بطاهر يخرجه عن طهوريته. وإطلاقه. فالماء الطهور، إيش تعرف الماء الطهور؟ الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهذا يرفع إيش؟ الحدثين الأكبر والأصغر، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وعليه فكل ماء طهور، هذا الأصل، يقول الأصل في مياهنا الطهارة، فيكون كل ماء طهور حتى يثبت خلاف ذلك. يعني سواء كان ماء المطر أو ماء البحر أو النهر أو العيون أو البرك والأبار، كلها طاهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقال صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذا كان الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث. فالمصنف يقول والأرض والثياب والحجارة، فوجه الأرض ما على سطح الأرض هذا طاهر، يجوز التيمم منه سواء كان ترابا أو رملا أو حصى وما شابه ذلك. قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. كم أنواع المياه؟ يعني بعض الفقهاء وأكثر الفقهاء يقولون ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، يعني الماء الذي بقي على خلقته ما تغير بشيء أو كان كثيرا لا يضره التغير. الطاهر الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، مثل إيش؟ ها؟ ماء الورد والقهوة والشاهي والعصير، ها؟ والثالث إيش؟ النجس، وهو إيش؟ ما تغير بلونه أو طعمه أو إيش؟ أو رائحته. لكن من أهل العلم من يرى أن الماء ينقسم إلى قسمين كما هو قول شيخ الإسلام: طهور ونجس، ما في طاهر، لأن الذي يسميه الفقهاء طاهر هو ليس ماء، فلذلك ما تقول إنه ماء إلا بالإضافة: ماء ورد، ماء كذا. أما العصير الآن أنت تعرف تقول ماء، والقهوة والشاي تقول ماء، ما هي ماء. إذن هي طاهرة لا شك، لكن ليست ماء لأنها خرجت من معنى الماء، لكن بقيت طاهرة لأن ما أضيف إليها طاهر طاهر. فيرى شيخ الإسلام أننا نقسم المياه إلى قسمين: طهور ونجس. طهور، أما الطاهر يقول هذا ليس ماء إلا على سبيل الإضافة، تقول ماء ورد، ماء عصير، ها، ماء قهوة، ماء شاي، لكن بنفسه هو ما يأخذ اسم الماء، ما يأخذ اسم الماء. فيرى أن تسميته بالماء يرى أنها ليست سليمة من الاعتراض، فيكون الماء قسمان: طهور ونجس. فيبقى الماء طهورا حتى ينتقل إلى حد إيش؟ إلى حد النجاسة. أما ما أضيف له من الإضافات حتى غيرته أو أذهبت الماء الذي فيه، وإن بقي طاهرا لكن ما أصبح ماء إلا على سبيل يعني الإضافة. طيب إذا تنجس صعيد الأرض فإن النجاسة تكون طاهرة طارئة، وهذه الطائرة الطارئة تزول بإيش؟ بالماء أو بالاحتراق أو بالاستحالة، إذا استحالت وذهبت أين النجاسة لحال آخر يعني، أو بزوال النجاسة بالريح أو بالشمس ونحو ذلك. والقاعدة تقول الأصل في الأشياء إيش؟ الطهارة، يعني كل ما على الأرض الأصل فيه طاهر، يعني ما تحتاج تسأل. دخلت بيت منزل مثل هذا المكان الذي نحن فيه ما يحتاج تسأل، الأصل هو إيش؟ الطهارة ما لم يتيقن وجود يعني شيء من النجاسة، ولا نبقى على الأصل. كذلك الأصل في الثياب، الأصل فيها الطهارة، فالثوب لا يقال بنجاسته إلا إذا صبغ من مادة نجسة أو صنع من مادة نجسة كجلد الكلب أو الخنزير، لأنهم أن الكلب والخنزير نجسا العين، الكلب نجس العين والخنزير نجس العين. إذا وقعت النجاسة على ثوب فهي النجاسة إيش؟ طارئة. وإذا كانت طارئة يعني ليست نجاسة ذاتية، فهي تزول بالأمور المعروفة السابق ذكرها كالماء الطهور، كالماء الطهور. نعم. ثم قال رحمه الله: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. نعم. قال: والأصل في الأبضاع يعني الفروج واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. فالأصل في الأبضاع كما ذكر المصنف هو التحريم. القاعدة أن الأصل في الأبضاع الحرمة، فذلك لا تباح للمرء إلا الزوجة بالعقد الشرعي الصحيح والأمة التي يملكها، وما عدا ذلك يعتبر محرم عليه. والأبضاع يقصد فروج النساء، فلا تحل امرأة لرجل إلا بيقين الحل بالزواج الصحيح أو بتمام ملك اليمين إذا كانت أمة وعليه. فمن اشتبهت عليه الأجنبية المحرمة بالحلال يحرم عليه مس أي منهما حتى يتيقن من من هي الحلال، حتى يتيقن من من هي الحلال. يعني الفقهاء بعضهم يضرب مثل إذا اشتبهت عليه امرأة بامرأة أخرى، اشتبهت عليه زوجته بامرأة أخرى، ما يمسهما حتى يتيقن. مع أن هذا قد يكون إيش بعيد، يعني الرجل يعرف امرأته، لكن هم يذكرون مثل هذا لو حصل يعني اشتباه. من طلق امرأة من نسائه ثم نسي عينها فيحرم عليه جميع نسائه، مسكين والله، حتى يتيقن المحرمة من باقي نسائه الحلال. وإذا بقي استمر ما يدري، ها ما يدري، والله ما أدري اللي طلقت، يقرأ بينهم كيف يقرأ؟ ما تنفع فيها القرآن الله، هاي يروح يدور الله يعيد. ها مع المرأة يمكن ما تبي تذهب عنهم، كل واحدة تقول لا تراي ما هو أنا اللي طلقت، هي روح فيها لأنه إيش كما ذكر الناظم، يعني لأن الأصل في الأبضاع هو التحريم، فلا يتساهل يعني في هذا الأمر. وقوله والأصل في الأبضاع واللحوم، فالأصل في اللحوم الحرمة حتى تيقن الحل بالذبح الحلال، بالذبح الحلال، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فكل ما ذبح ولم يذكر اسم الله عليه فحرام أكله، إلا إذا كان الذابح مسلما ونسي، إذا كان الذابح مسلما ونسي فإنه يباح أكله. لكن من تعمد ترك التسمية ويستطيع فعل ذلك أو لم يذبحها الذبح الشرعي المعروف فتكون في حكم الميتة. وكذا حرم الله عز وجل لحم الخنزير وما ذبح على غير اسم الله، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إذا ذبح للأصنام والأصنام ونحوها والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يعني إذا أدركتم فيها الذكاء هذه يعني المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة إذا أدرك الذكاة فيها حل أكلها، إذا لم يدرك الذكاة فتصبح ميتا ميتة محرمة. لذلك قال إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فما ذبح لغير الله لا يحل أكله، وما أدركت فيه الذكاة وذكي من هذه المذكورات المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة فإنه يحل بالتذكية. جاء في الصحيحين حديث ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أيضا عن أكل كل ذي ناب من السباع، فيكون كل ذي ناب من السباع محرم ولا تحله التذكية، لا تحله التذكية. وأيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، فما كان من السباع ذا ناب كالأسد والفهد والنمر ونحوها فلا يحل أكلها، وما كان ذا مخلب من الطير كالصقر والحدأة والباز ونحوها فإنها لا يحل أكلها. وكل ما أزهق روحه بطريقة ليست شرعية كالصعق، الصعق بالكهرباء أو التخدير حتى الموت، لكن لو صعق بالكهرباء وأدرك فيها الذكاء تحله الذكاء، تحله الذكاء. أو خدر لكن التخدير ما استمر إلى الموت وأدرك الذكاء فذكى فإنه يحل. وإن كان يعني يقولون بعض الحيوانات وبعض الطيور يعني مجرد الصاق تموت ما في مجال أنك تذكي، وبعضها يعطون التخدير ما يمكن تدرك فيه الذكاء، لكن التخدير هنا على إذا كان صعق بالكهرباء ها وأمكن يعني تذكيته فيحل بالتذكية. أو خدر ولكن يعني أدركت فيه الذكاء، أو ضرب بمعدن أو ضرب في الرأس حتى الموت أو بأي طريقة فهو محرم، والطريقة الشرعية هي قطع المريء والأوداج، قطع المريء والبلعوم والودجين، هذه الأربعة التي تقطع لتحل الذبيحة، قطع البلعوم والمريء والودجين مع العنق مع ذكر اسم الله عز وجل، يذكر اسم الله عز وجل ويكون الذبح بسكين حادة وليست كالة، ويذبح يعني بحد السكين لا بثقله، لا بالثقل، وإنما يذبح بالحد حد السكين، وخلاف ذلك يكون ليس ذبحا شرعيا وبناء عليه فلا يحل أكله. ويستثنى من ذلك إيش؟ الصيد، استثنى من ذلك الصيد، فلو رمى بحربته أو برمحه صيدا وسمى ثم مات فله أكله، وإن أدركه حيا وجب عليه أن يذكيه بالذبح، أن يذكيه بالذبح. أيضا مما يتعلق بهذه القاعدة اللي هي قاعدة الأصل في اللحوم التحريم، قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتل. يعني الشخص اللي عنده الصيد معلق، كلب معلم للصيد، أرسل كلبه فمسك الكلب الصيد فلما جاء صاحب الكلب وجد معه كلب آخر والصيد قد مات، هنا لا يحل له أن يأكل لأنه ما يدري أقتله صيده المعلم الذي أرسله أو الكلب الثاني فإلا إن وجد فيه إيش؟ أي وجد، لا لا لا، إلا إذا وجد في حياة، إذا وجد في حياة فهنا فإنه يذكيه، وإلا يصير من نصيب الكلاب خصوصا الكلب اللي ينطلق مع كلبه ما صبر لين إيش يرسله صاحبه. وإن رميت سهمك يقول فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. يعني أنت عرفت المكان الذي يعني أصبت فيه الصيد، مكان معين فإن لم تجد في هذا الحيوان الذي أصابته إلا السهم المكان الذي أرسلته فأكل، فإن غرق في الماء فلا تأكل، لأنك ما تدري يمكن سبب موته هو الغرق. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا رميت طيرا فوقع في ماء فلا تأكل، فإني أخاف أن الماء قتله. وإن رميت صيدا وهو على جبل فتردى فلا تأكله، فإني أخاف أن التردي هو الذي أهلكه. ولذا قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. فيه بيان قاعدة مهمة، وهي أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل. لماذا لم يحل؟ لأن إيش؟ لأن الأصل إيش؟ لأن الأصل التحريم، لأن الأصل التحريم. يقول: وهذا لا خلاف فيه إذا حصل الشك. إذا حصل الشك، يعني يقول إذا وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. إذن هنا حصل إيش؟ الشك، حصل الشك في الذكاء المبيحة للحيوان لم يحل. نرجع إلى الأصل، الأصل ذكروا في القاعدة أن الأصل في إيش؟ في اللحوم هو الحرمة. كذلك قال ابن القيم: لما كان الأصل في الذبائح التحريم وشك هل وجد الشرط المبيح أم لا، بقي الصيد على إيش؟ على أصله الذي هو إيش؟ التحريم. طيب قوله في قول الناظم: والنفس والأموال للمعصوم، يعني أن نفس ومال الإنسان المعصوم حرام. من هو الإنسان المعصوم؟ ها؟ المسلم والذمي والمستأمن. يعني الدماء أربعة: واحد محرم وثلاثة معصوم. واحد حلال الدم وثلاثة معصومة. حلال الدم هو الحربي، والحربي هو الذي يكون بينه وبين المسلمين حرب وقتال. وأما معصوم الدم فهو المسلم والذمي، وكذلك المعاهد يدخل فيه، وكذلك المستأمن. الذمي من هو الذمي؟ الذمي هو الذي يعيش مع المسلمين وتحت حكم المسلمين. وأهل العهد هو من كان بينه وبين المسلمين عهد وأمان على ترك القتال. والمستأمن هو من كان من أهل الحرب يدخل إلى ديار المسلمين بإذن من ولي الأمر أو بإذن من مسلمين، فهذا يكون مستأمنا فلا يتعرض له حتى يعني يقضي غرضه وحاجته التي جاء من أجلها أو التي أرسل من أجلها. يقول: والنفس والأموال للمعصوم، يعني أن نفس ومال الإنسان المعصوم حرام، فلا يحل دمه ولا ماله إلا بيقين الحل. فيؤخذ منها هذا، لكن إن كان مسلم وهو طبعا حرام الدم والمال، لكن منع الزكاة، في هذه الحال إيش؟ تأخذ من ماله قسرا ولو لم يرضى، لأن هذا أخذ بحق، أخذ للمال بحق، إن امتنع عن دفع الزكاة المفروضة فتأخذ منه الزكاة قسرا، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع مانعي الزكاة فقد حاربهم حتى أرغمهم على دفعها. وكذا النفس معصومة محرمة لكل مسلم أو ذمي أو مستأمن كما ذكرنا، طالما أنه دخل ديار الإسلام بإذن من ولي الأمر أو حصل على تأشيرة الدخول أو كان من أهلها ابتداء فهو معصوم النفس والمال. فلا يحل دم الإنسان إلا بيقين، كمن كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصان أو قتل معصوما